سائل يقول أو يسأل عن التصوير الفوتوغرافي، هل هو جائز؟ التصوير الفوتوغرافي فيه خلاف بين العلماء المتأخرين، منهم من يحقه بالتصوير ومنهم من لا يحقه، ولكننا يجب أن نسأل لماذا نصور، هل ولغرض صحيح أو لمجرد الاحتفاظ بالذكرى كما يقولون. فهذا فإن كان لغرض صحيح كالتابعية والجواز وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به، وأما إذا كان لمجرد الذكرى أو لما هو شر من ذلك كتعليق الصورة على الجدران أو لما هو مثله أو أشد كأن يصور صورة يتمتع بالنظر إليها وهي ممن يحرم التمتع بالنظر إليه، فعلى كل حال هذه تتبع الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.